الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مدارسة كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبلغنا إلى قوله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك لأن المضمضة لم يأتي ذكرها في آية فرض الوضوء من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإنما جاءت الآية مجملة، فإن غسل الوجوه يشمل المضمضة والاستنثار الذي هو الاستنشاق. مضى أحاديث الاستنثار، وهنا في ذكر المضمضة قال: قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم لما رووا أحاديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه أتى أمر بوضوء فأفرغ على يده من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء وهو الماء المتوضأ به، قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. فهذا الفعل ذكر عثمان أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لقوله: من توضأ نحو، أي مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا. ففيه المضمضة، وأقلها مرة واحدة وأكثرها ثلاث مرات. ما معنى المضمضة؟ هو إدخال الماء في فمه ثم إدارته فيه ثم مجه. فإن أدخل الماء إلى أول فمه ثم مجه أتى بالقدر الواجب، فإن استوعب الفم كله في هذا الماء فأتى بالمستحب. والواجب مرة واحدة، وأقل الكمال والكمال فيه ثلاث. ثم قال رحمه الله: باب غسل الأعقاب. والأعقاب هما عقب القدمين، وهما ما بين الكعبين من الخلف، ما بين الكعبين من الخلف يسمى بالعقب، وهو بعيد عن العين، ولهذا قد يلحقه نقص، فنبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تنبيه النبي إليه هذه الترجمة من الإمام البخاري: باب غسل الأعقاب. قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. التختم باليد سنة متى؟ عند الحاجة، وليست سنة مطلقة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم إلا لما كاتب الملوك، وكاتبهم بعد الحديبية، وكانت الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، فلم يتختم بيده في إصبعه البنصر، ليس في الخنصر بل البنصر الذي بين الخنصر والوسطى، إلا لما احتاج إلى التختم، فهو سنة عند الحاجة. وقد بسط هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه أحكام الخواتيم، وذكر الخلاف فيها، وهذا هو الأرجح، أنها سنة عند الحاجة. كان ابن سيرين يدير موضع خاتمه ليبلغ الماء إلى ما تحت الخاتم، الجامع بين هذا وهذا أن الموضع الخفي عن العين يستحب تفقده وتأكد وصول الماء إليه. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس. آدم من شيوخ البخاري اثنان، ابن ورقة وابن أبي إياس. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا، أي أبو هريرة، والناس يتوضؤون من المطهرة. المطهرة الإناء الذي يوضع فيه الماء للوضوء، مثل الإبريق، مثل الجيك. قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فيه أن إسباغ الوضوء إتمامه والتأكد من بلوغ العضو كله بهذا الماء غسلا وإنقاء. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. العبرة بالرجلين أن يعمهما الماء، أن يعم الماء الموضع، هذا العبرة به. فإن كان النعلان في الرجلين وغسلتهما مع النعلين وتأكدت من بلوغ الماء إلى بشرة القدمين فقد أتيت بالواجب. إنما فاتك ماذا؟ فاتك التخليل والتدليك، وهما سنتان، سنة التخليل بين أصابعه وسنة الدلك في العضو، وهذه سنة في الوضوء. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي أركان البيت، ورأيتك تلبس النعال السبتية ذات السبتة السيور، ورأيتك تصبغ بالصفرة، الصفرة تسمى الزعفران وتسمى بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يعني ما كان يستلم أركان البيت الأربعة. لماذا لم يستلم الركنين الشاميين عليه الصلاة والسلام؟ ما السبب؟ لأنها ليست من البيت بمعنى أن البيت ينتهي إليها بل يتعداها، ولهذا حطمت النفقة بقريش لما عمروا الكعبة بعدما انهدمت بالسيل العظيم، واشترطوا ألا يبنوها إلا بمال الحلال، وهم تجار وعندهم أموال لكن أكثرها سحت، أكثر مالهم من كسب حرام. فلما حطمت بهم النفقة ماذا فعلوا؟ وضعوا الحطيم وهو حصى وجدار لم يكملوا بها بناء البيت. ولهذا لما حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وكان معه عالم الحرم عبد الله بن عباس، وكان معاوية يستلم أركان البيت الأربعة كلها، فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لا يستلم من البيت إلا هذين الركنين يعني اليمانيين. فقال مه يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما له يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما زاد على هذا. فقال معاوية وكان رجاعا إلى الحق صدقت يا ابن أخي. فابن عمر وابن عباس يتأسيان بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فلا يستلم من البيت إلا ركن الحجر الأسود والثاني الركن اليماني. وسمي الركنان باليمانيين لأنهما عن يمين الكعبة، والآخران بالشاميين لأنهما عن شأم الكعبة. فإن الواقف على باب الكعبة خارجا منها، وش اللي تلقى وجهها؟ أي جهة؟ ها، المشرق. ما عن يمينه يمن لأنه عن يمينه، وما عن يساره وشماله شام. ولهذا لا ينطبق عليكم الحدود الجغرافية المستحدثة فتحكمون بها. كل ما كان عن يمين الكعبة لمن كان واقفا على بابها مستقبلا المشرق يسمى يمن. فسمي الركنان باليمانيين لأنهما باتجاه إيش؟ فما كان من جهة اليمن سمي باليمانيين، وهو عن يمين الواقف على باب الكعبة إذا كان خارجا منها إلى جهة المشرق. قال: ورأيتك وأما النعال السبتية، يقول ابن عمر، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، هذا الشاهد، وأنا أحب أن ألبسها، أي تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه توضأ فيها، يعني غمس رجليه في الماء والنعال في رجليه، وهذا ما ترجم عليه البخاري. ما هي السنة، لبس النعال أو النعال السبتية؟ السنة لبس النعال أحيانا والاحتفاء أحيانا. ابن عمر اختار نعلا كنعله عليه الصلاة والسلام ذات سيور، السبتة هي السيور التي يربط بها. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. رأيته يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها، وأنا أحب أن أصبغ بها أي تأسيا به، وهي كالزعفران، الصفرة كالزعفران. قال: وأما الإهلال يعني الإحرام فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني يوم التروية، وقد أهل قبلها عليه الصلاة والسلام، أحرم من ذي الحليفة، وإنما قال حين تنبعث به راحلته، يعني إعلانه بالتلبية، إذا انبعثت به راحلته منتقلا من مشعر إلى مشعر فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، أي لبى. ثم قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. عندنا الأركان أن يغسل ماذا؟ الأعضاء في فروض الوضوء الستة، ولا يجوز أن يقدم غسل اليدين المرفقين على الوجه ولا غسل الرجلين على اليدين، لكن البداء باليمين في الغسل في الوضوء وفي الغسل مستحب، بمعنى لو غسل يده الشمال قبل اليمين صح وضوءه خلافا للظاهرية، وإذا غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه خلافا لهم. والسنة أن يبدأ باليمين. ولهذا في الوضوء يغسل ميامن أعضائه، يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بالميامن ثم بالمياسر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا في غسل الميت، وابنته إما زينب وإما أنها أم كلثوم. ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ففيه استحباب البدء باليمين. ومضى حديث عائشة كان يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم في وضوئه وطهوره وفي شأنه كله. وحدثنا حفص قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي كل ما كان من شأنه التكريم يبدأ فيه باليمين عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. متى يجب طلب الوضوء؟ إذا دخل الوقت الذي به تحل الصلاة، أما قبلها فلا يلزمه التيمم. إذا عجز عن الماء عجزه يظهر إذا حل وقت الصلاة، واستحب الفقهاء أن يبقى إلى آخر وقتها المختار إذا كان يرجو أن يجد الماء، وإلا إذا لم يجده فإنه من أول الصلاة أو كان عاجزا عن استعماله. والتماس الوضوء، التماس الوضوء أي الماء المتوضأ به، طلبه البحث عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم. وهذا في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، حتى قال أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، بسببها نزلت آية التيمم التي جعلها الله توسعة للمؤمنين، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نزلت لما نزلوا على موضع ليس فيه ماء وحضرت الصلاة فشرع الله لهم التيمم. ولهذا التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، ومن العجز عن استعماله أن يضيق وقت الصلاة، لو ذهب يطلب الماء خرج الوقت، ولو تيمم أدرك الوقت وصلى، فيتيمم ثم يستعمل الماء بعد ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء أي الماء اللي توضأوا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع أو ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عندي آخرهم، وكانوا في غزوة من الغزوات. الشاهد التمس الناس الماء أي بحثوا وطلبوا وتحسسوا منه، وفيه بركته عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله فيه، فإنه في غزوة تبوك وضع يده في وشل من الماء في بئرها فنبع الماء حتى أكفاهم، وكانوا 30,000 وبهائمهم وركائبهم مدة 20 يوما. هذه من آيات الله لنبيه الدالة على صدقه. الشاهد فيه التماس الماء لأجل الوضوء، فإن غلب على ظنه أنه لا يجده فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. ثم قال رحمه الله تعالى هذا باب طويل نجعله إن شاء الله مبدأ الدرس القادم في اللقاء القادم بإذن الله، فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء يا الأخوان؟ نعم، في تبوك؟ نعم، في تبوك عددهم 30,000. أي نعم. سم أي يجوز الوضوء قبل وقت الصلاة ويجوز بعد دخول وقتها. الحمد لله عليكم الله يصلح بالكم. يجوز أن تتوضأ قبل دخول وقتها ويجوز أن تتوضأ بعد دخول وقتها. ها؟ أي يجوز أن تصليها قبل الأذان ما لم يكن وقت نهي، قبل أذان الظهر وقت شدة نهي تؤجلها بعد الأذان. أي نعم. ها؟ ما معنى كلمة ويل؟ كلمة ويل المشهور أنها كلمة وعيد وزجر وتهديد لمن يخشى عليه الهلكة. وكلمة ويح بالحاء المهملة كلمة تهديد لمن أشرف على الهلكة، قاله سيبويه وأهل اللغة. وقيل ويل عذاب، حتى إن مما قالوا في العذاب أنه واد سحيق في جهنم لو سيرت فيه الجبال لذابت من شدة حره. وقيل الويل اسم من أسماء جهنم، فهي كلمة وعيد وزجر وتهديد. نعم. سم بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا كان مكث في المسجد يذكر الله أو في مصلى يذكر الله فيستحب أن يصلي ركعتين، ولو زاد ثنتين أو ثلاث. يعني أنا جايك بالجواب. يصلي ركعتين، فإن أضاف إليهما ثنتين فصارت أربع ركعات، أو أضاف ثنتين فصارت ستة جاز، فإن نواهما من الضحى فجاز ذلك، جاز ذلك، لأنه لا حد لهذه الصلاة، الحد الأدنى صلاة ركعتين. نعم. في شيء؟ نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. أذكار الصباح والمساء، ها؟ ما الأفضل في أوقات أذكار الصباح والمساء؟ المسألة واسعة، وكلما ابتدأت بها الوقت في الصباح من السحر فهو أفضل، وكلما ابتدأت بها المساء من العشي فهو أفضل. ولهذا وقت أذكار المساء يبدأ من العصر إلى العشاء، وأذكار الصباح من السحر إلى قبيل الزوال. نعم. نعم. ها؟ صلاة الإشراق لا بأس بذلك، أن يداوم على صلاة أربع ركعات عند الإشراق، وتسميتها بصلاة الإشراق كتسمية العلماء بالطواف بطواف الوداع، وتسميتهم في المحظورات لبس المخيط اصطلاحية حديثها فارتفعت الشمس وصلى ركعتين، وهاتان الركعتان أو الأربع أو الست أو الثمان بحسب نيته، إن نواها من الضحى فهذا أول وقت الضحى. نعم. نعم. أي لماذا تقصر تجمع؟ من اللي يفتاك بالقصر والجمع؟ المزرعة فيها لك سكن؟ ما هو بسكن مؤقت، ما فيها غرف وما فيها مجالس، خلاص. إذا كانت لك مزرعة تبعد عن بيتك وعن مدينتك 200 كيلو، فالمسافة بين المزرعة والبيت اجمع واقصر، المسافة بين بيتك وبديرتك وبين المزرعة اجمع واقصر. أما في المزرعة فلا، هذه إقامة، مزرعتك واستراحتك، وإن كان لك إبل عزبتك هذه محل إقامة، لا تجمع لا تقصر فيها. حتى لهذه إقامة وذي إقامة، هذه إقامة في المدينة الإقامة الأصلية، وهذه إقامة فرعية في المزرعة. لا، في المزرعة لا تجمع لا تقصر، من أول ما تصلها تتم صلاتك. المشايخ جايين زائرينك في المزرعة، أي زائرين، ما هو مثلك مالك. هذا لا مملكة، وهذا لا جايينك يزورونك، أنت مالك، هذا بيتك، هذا محل إقامتك الثاني. هذا السائل يقول: هل ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له وعاء في بيته يبول فيه؟ نعم، كان له مبولة يبول بها عليه الصلاة والسلام، ثم ينثرها في أماكن نثر هذا الماء، له ذلك، خصوصا الآن اللي فيهم سكر ولا كثير إدرار البول، يتخذ له مبولة يبول فيها للحاجة، ولها أصل في سنته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.